متساويتان بالإمكان العقلي، وراء إحداهما راجحة على الأخرى، فيلزم أن يكون مساويا وغير مساوي، فالرجحان بلا مرجح يؤدي إلى التناقض. الدور إيش عن الدور؟ أن يتوقف وجود الشيء على وجوده. من الذي أوجد زيدا؟ عمرو. وما الذي أوجد عمرو؟ زيد. أو كما أقول لك، لا تدخل الجامعة الإسلامية إلا بعد أن تأخذ بكالوريوس في الفقه الحنفي، ولا يمكن أن تأخذ البكالوريوس في الفقه الحنفي إلا بعد أن تدخل الجامعة. فيتوقف دخولك الجامعة على شهادة البكالوريوس، ويتوقف أخذك لشهادة البكالوريوس على دخول الجامعة. هل يمكن تدخل الجامعة؟ هل يمكن أن تحصل على الشهادة؟ لا. أو كما أقول لك، هذا الهاتف، افتح هذا الهاتف، هذا الهاتف، تقول لي عليه رقم سري، بقول لك افتح هو الرقم في الداخل. في هذه الحالة يتوقف فتح الهاتف على معرفة الرقم، وتوقف فتح معرفة الرقم على فتح الهاتف. هل سيفتح الهاتف؟ هل سيعرف الرقم؟ دور مرفوض عقلا يستلزم التناقض. طب ماذا بقي؟ بطل احتمال كون العالم وجد بلا موجب لاستلزامه الرجحان بلا مرجح وهو تناقض، وبطل احتمال كون العالم أوجد نفسه بنفسه لاستلزامه الدور وهو مستحيل عقلا لاستلزامه التناقض. ماذا بقي؟ إذا بطل أحد النقيضين ثبت النقيض الآخر. ما هو النقيض لكون العالم وجد بلا موجد أو أوجد نفسه بنفسه؟ ما هو؟ أوجده موجد وهو الله. هذا الكلام في كل حد، في كل كيف، في كل مسبب، في كل مقدار، في كل عدد. لماذا عينان لك عينان؟ هل يمكن أن يكون للإنسان من ناحية عقلية ثلاثة أعين؟ أربعة؟ عشر؟ هل يمكن للإنسان أن يكون له 44 رجل؟ سير أبو 44؟ ممكن صح؟ طب 100 رجل؟ طب من الذي خصه بهاتين القدمين؟ حصل في الإمكان العقلي 2 تساوي 3 10 20. رجحان الاثنين على ما لا حصر له من الأعداد يستلزم ماذا؟ مرجح، مخصص. تمام؟ والمخصص حادث مفتقر للمخصص. فلو كان للإله عينان اثنتان لا ثالث لهما، يدان اثنتان لا ثالث لهما، العقل له أن يسأل من الذي خصه بهاتين اليدين؟ قال هو بلا مخصص. تمام، نقضت كل قواعدك، يستحيل بعدها أن تثبت حدوث العالم، لأن عابد الشمس يقول لك نعم الشمس هي أكبر من الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة، نعم بلا مخصص. فقال له أم خصصت الشمس بهذا الوزن وهذا القدر وهذه الحرارة وهذه المسافة بلا مخصص أم هي المخصصة؟ فأنت تستدل عليه باستحالة الرجحان بلا مرجح أن تكون خصصت بلا مخصص، أو استحالة أن تكون خصصت نفسها بنفسها اللي هو الدور، صح؟ فتريد أن تثبت أن لها مخصصا محددا مقدرا. طيب الكون كله على ذلك، استدللت عليه بهذه القاعدة العقلية وسلم لك ثم أسلم. قال لك طب ما هي صفات الرب؟ قال محدود وله كيفية، لكن سبحانه أن نعرف كيفيته. ما شاء الله، يعني هذا هو تنزيهك، أن يعني هو في نفسه مكيف محدد محدود، بس الجهل منا نحن في كيفيته وفي عدد. أي تنزيه هذا؟ أي تنزيه هذا؟ يعني هل جبريل عليه السلام ينزه عن أن نعلم حقيقته؟ ما دام جسم يمكن أن تعلم حقيقته، ويمكن أن يحاط به، ويمكن أن يعمل له زوم. إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. الكون النبي الله تعالى علمه للنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث في صحيح البخاري، ما من شيء لم أكن أريته، مش لم أكن أعلمه، لم أكن أريته إلا وقد أريته في مقام هذا حتى الجنة والنار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. شكرا. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من القيم. ما دام هو في ذاته محدود يمكن الإحاطة به، يمكن. فأين الإشكال؟ أن يحاط بالعرش علما، يحاط بالكرسي علما، يحاط بالجنة. هذه النبي عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح في البخاري: ما من شيء لم أكن أريته إلا وقد أريت في مقام هذا في صلاة الكسوف، حتى الجنة والنار. لا إشكال في إحاطة بالعلم بالمحدود. طب ربنا يقول يحيطون به علما، هذه الآية فيها نفي للجزء التجسيم، استدل بها بعض العلماء. ليش؟ والرازي منهم: لو كان جسما لأمكن الإحاطة به، لكن الله ليس جسما. هناك آلاف الأدلة لو أردنا نسمي العقلية والنقلية في استحالة الجسمية على الله سبحانه وتعالى. نعم، لذلك عملنا مرة مناظرة تمثيلية هكذا بين المجسم وبين مين؟ عابد الشمس. عابد الشمس، وهناك آلاف يتابعون هذه المناظرة من المتحيرين ومن ضعفاء الإسلام ومن ضعفاء عباد الشمس، والذي سيفحم الآخر الجميع سيتبعه. مناظرة عقلية، كلهم عقلاء، ومن حق الإنسان أن يفكر بعقله، بل يجب عليه أن يفكر بعقله فيما أمكن للعقل أن يدركه. نعم، نحن لسنا معطلة للعقل كالمشبهة الحشوي دائما يقول لك إيش؟ اعمل لعقلك بلوك، إياك أن تفكر. نعم، خذ مضادات أنتي تفكير، مضادات للتفكير، حبوب منع الفهم، حتى لأنك إذا فهمت، مش هذا الكلام قال أبو القاسم القشيري ونقله الإمام الكوثري رحمه الله، قال لا ينكر علم الكلام إلا أحد رجلين: جاهل، جاهل إنسان لا يرقى عقله لأن يدرك هذه المعاني التي تبحث في هذا العلم فينكره لجهله، الذي يعني لا يصل إلى العنب يقول عنه حامضا. نعم، والآخر، الآخر المنكر من هو؟ إنسان صاحب هوى مبتدع لا يكشف زيغ وزيف بدعته إلا بهذا العلم، فهو المضاد لهذه البدع، هذا العلم مضاد كاشف للبدع. نعم، فعملنا هذه المناظرة. تفضل عابد الشمس يسأل المجسم المنتسب للإسلام: أين معبودك؟ يقول: في السماء. طيب، أين معبودك يا عابد الشمس؟ في السماء. استوعب. طيب، هل إلهك محدود يا مجسم؟ لا شك عنده مجسم، حد. ابن تيمية يقول: له حد يعلمه، وسبحانه أن يعلم حده غيره. مين قال يعني ما دام محدود يمكن أن يعلم من شاء من خلقه هذا الحد إذا كان محدودا؟ وأنتم تحدونه بالعرش، واختلفتم أيها المجسم أيهما أكبر، هل الله أم العرش؟ هناك قول بأنه يبقي موضع أربع أصابع يجلس فيه محمد صلى الله عليه وسلم، واستدللتم برواية شاذة عن مجاهد في تفسير المقام المحمود بأنه إيش؟ يجلسه معه على العرش، معه على العرش. وصل الحد في بعض المجسمة، مجسمة بغداد من الحنابلة، أن يكفر من أنكر هذه الرواية المقطوعة، ليس المقاطعة، المقطوعة عن مجاهد. وثبت عن مجاهد تفسير المقام المحمود بأنه مقام الشفاعة، ذكر هذا ابن عبد البر في التمهيد، ونقل الإجماع على أن المقام المحمود هو مقام الشفاعة، وليس هذا هراء، هذا الكلام الفارغ. تجعلون مثل هذه الروايات حكما على الإسلام؟ لو كان هناك خبر صحيح أحد في مثل هذا يجب أن تؤول بما يتوافق مع المحكم. طيب، الثاني: هل إلهك محدود أيها المجسم؟ يقول: نعم. هل إلهك له كيف؟ يقول لك: نعم، له كيفية ولكننا نجهل الكيفية. السلف مجمعون على قولهم: نثبت صفات الله بلا كيف. جاء ابن تيمية غفر الله له وقال: بلا كيف نعلمه. السلف ينفون الكيف، لا لنفي الجنس، نفي جنس الكيفية، هو أثبت جنس الكيفية وقال: نحن نجهل الكيفية. هم يقولون بلا كيف أي بنفي الكيفية، هو يقول بلا كيف نعلمه أي بكيف لا نعلمه. انظروا كيف التحريف، كيف التحريم. والمجسمة في زماننا أتباع له في هذا. طيب هل إلهك له كيفية؟ يقول نعم. له حد؟ نعم. له عدد؟ عينان؟ يدان؟ رجلان؟ يقول لك نعم، مع أنه لا يوجد في القرآن الكريم ذكر العينين. ولتصنع على عيني تجري بأعيننا. من أين أتيت بالعينين اثنتين؟ من أين؟ لا يوجد. مرة قلت لواحد لك مليون دينار، أعطيني دليل في القرآن الكريم أنه ليس لله إلا عينان اثنتان. صار يخلط هكذا، ما موجود ولا أدري لك، تقول دليل واحد مليون دينار وسأصير على مذهبك. قال حديث الدجال، وين حديث الدجال؟ قال إن ربكم ليس بأعور. ما معنى العور في اللغة؟ العور هو عيب. إن ربكم ليس بمعين. طيب الآن لو كان لشيء عشرة أعين أو البعوضة يقال لها أربعون عين، وإحداها إحدى هذه الأعين معيبة، ألا يصح أن يقال إنها عوراء العين 39؟ يصح. فمن أين أتيت بأنهما عينان لا ثالث لهما؟ قال أن الدجال له عينان وإحداهما عوراء، فالله له عينان، ليس من أين أتيتم بهذا؟ هذا الوهم، هذا التشبيه، هذا قياس الحق على الباطل والغائب على الشاهد وهو باطل. تمام. إلهك محدود أيها المجسم. نعم. من نفى الحد عن الله والكيف عن الله معطل جهني. من باب أخرج آل لوط من قريتكم إنه ناس يتطهرون. ما معنى الجهني عند المجسمة؟ ينفي الحد، ينفي الكيف، ينفي الشبه، ينفي مطلق المشابهة عن الله، ينفي الكلام اللي ذكرناه بالأمس، إيش هو؟ ينفي الكم المتصل في الذات والكم المنفصل في الصفات. طيب إلهك مكيف محدود أيها العابد للشمس. نعم. طيب الثالثة، هل إلهك يتغير أيها المجسم؟ يقول لك نعم. نفي التغير عن الله عند المجسم تعطيل لما يسمونه بالأفعال الاختيارية. فصفات الأفعال عند ابن تيمية وعند الكرامية من قبل هو سلفه الكرامية وهو سلف السلفية المعاصرة كما يصرحون بهذا، كما يصرحون بهذا، فيقولون إن أفعال الله تقوم بذاته، يعني الله عند ابن تيمية وعند المعاصرين من السلفية المعاصرة نعم يتصرف بذاته، يغير بذاته، يحدث لذاته صفات لم يكن متصفا بها من الأزل. وسيرد هذا سيدنا وإمامنا الطحاوي، ما زال بصفاته قديما قبل خلقهم، لم يزدد بكونهم أي بوجودهم، كان هنا التام بمعنى وجد، وإن كان ذو عسرة كان هنا التام أي إن وجد هذا المدين يعني ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. لم يزدد بكونهم أي بوجودهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبدا. عند المجسمة الرب تبارك وتعالى وتقدس عن ذلك علوا كبيرا يتغير، وأي تغير؟ في كل لحظة تريليونات التغيرات، في كل لحظة يحدث في ذاته كلاما وإرادات يكون بها الفعل. يعني إذا أراد أن يخلق شيئا، هذه الورقة يعني أراد أن يخلق مثلا تريليون ورقة شجر، لإحداث كل واحدة يحدث في ذاته كلمة كن وإرادة. طيب هذه الإرادة حادثة، بماذا احدثها؟ بكن وإرادة. طيب كل واحدة من هذه الإرادات تحدث بإرادة إلى ما لا نهاية، فمن الأزل يحدث في ذاته إرادات وكلمات وأسماعا وأبصارا بما يسميه إيش؟ صفات الأفعال الاختيارية. فكلام الله عندهم ليس أزليا ولا إرادته أزلية، ليس عند ابن تيمية صفة إرادة بعينها أزلية ولا كلام بعينه أزلي. قل جنس الإرادات أزلية، نوع الإرادات أزلية، أما كل إرادة حادثة بذات الله، كل كلمة حادثة بذات الله يحدثها ويعدمها، كل بصريح كلامه يحدث ويعدم، فصارت هذه الصفات التي تقوم بذات الإله حادثة معدومة، تحدث وتعد. أي كمال يحدث؟ أي كمال يليق بالإله أن تكون صفاته حادثة، بمعنى أنه لم تكن موجودة وتنعدم بعد أن توجد في ذات الإله، تنعدم فساد كبير ربما إذا وسع المقام في صفة الكلام نفصله أكثر. جميل. إذا صار عند المجسمة الإله يتغير، قلنا بالأمس لا أحب الآفلين، تغير علامة الحدوث، إلهك يتغير يا عابد الشمس. نعم. إيش صار؟ اتفق المجسمة مع عباد الشمس عباد الكواكب والنجوم في ثلاثة أمور: إله هؤلاء يأكل يتغير، وهؤلاء كذلك محدود محدود في السماء في السماء. الآن يأتي الإفحام من عابد الشمس، يقول له إن إلهه الشمس ظاهر الوجود مشاهد محسوس وآثاره أنت تسلم بها. من ينكر بآثار، من ينكر آثار الشمس؟ بدون الشمس في نبات على الأرض؟ ها؟ آثاره ظاهرة وأنت تسلم بها، ودرستوها في مادة إيش، الجيولوجيا ولا أي مادة؟ فيزياء، كأنه في الفيزياء صح؟ وكلنا درسنا هذا. طيب أرني آثار إلهك. قال كل ما تراه من كذا هو من آثار إلهي. يقول لك هذا وهم في عقل، هذا دعوة. أرني الآثار، ما دام إلها محدودا وله مكان ويتغير، إذن لابد أن يكون هناك آثار ظاهرة محسوسة. تريد أن تثبت شيئا وراء الفيزياء المحسوسة، لا يمكن أن يكون ذلك بالحس بالعقل، وإنت عطلت الأدلة العقلية. الدليل العقلي يقول لك مستحيل يكون هناك محدود بلا محدد. أنت رددت على الأشاعرة وقلت لهم إيش؟ هذا العقل طاغوت، هذا العقل طاغوت، وتقدمون العقل على النقل. هكذا قلت لهم. إذا لا تحتج علي بشيء عقلي، لا تأتني بأي دليل عقلي. الآن أنت تتكلم بالحس، والأشاعرة لما استدلوا في نفي اللوازم الباطلة عنا بالعقل وقفتم في طريقه. جميل. الآن أنا ألزمك. هذا عابد الشمس يقول له تفضل، كيف ترد عليك؟ يقول لك نعم، أرني آثار إلهك. آثار، وأنت تؤمن بالمادة وأن الإله مادي ومحسوس، يلا أرني الآثار. أما إلهه معبود الذي الشمس آثاره ظاهرة، تريد أن تثبت شيء خلاف الظاهر، عليك بالدليل. الدليل المحسوس يؤيد من؟ عابد الشمس. الدليل العقلي أنت نفيته، فيستحيل للمجسم أن يثبت وجود الله بالعقل. وهذا كلام ذكره ابن فورة، ذكره الرازي رحمه الله، ذكره أئمتنا. وتستطيع أن تقول للمجسمة لك ما تشاء إذا أثبتت الدليل العقلي، ومن البداية قل له تعال، أو إذا أثبتت وجود الله بغير الدليل العقلي قل له تعال. أنت الآن هذا العقل ابتداء هل هو شاهد عدل أم شاهد زور؟ من البداية إما أن يكون شاهد عدل أو شاهد زور. إذا استشهدت به في قضية لا يجوز لك بعد ذلك أن تطعن في عدالته وإلا تنقض. فمن البداية العقل شاهد عدل ولا شاهد زور؟ إذا قال لك شاهد عدل، طب لماذا تعبون على الأشاعرة استعمال العقل؟ والقرآن الكريم والذي يأمرهم أن يستدلوا بالعقل. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها ويجعلوا الرجس على الذين لا يعقلون. يعني وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قال أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ هذا مدح ولا ذم؟ كونهم لا يعقلون مدح ولا ذم؟ إنهم إلا كالأنعام. سؤال، لو كانوا لا يعقلون بمعنى العقل الذي نعرفه اللي هو حسن التدبير وكذا، هل يكونون مكلفين؟ إذن إيش معنى لا يعقلون؟ لا يجرون، لا يسيرون على وفق القواعد المنطقية العقلية السليمة التي توصل إلى النتائج السليمة. فالمقدمات التي يطرحونها غير صحيحة فسينتج عنها نتائج غير صحيحة، هذا معنى ذلك. إذن من خرج فائزا غالبا؟ عابد الشمس. طيب اعمل مناظرة، قول تفضل رد لي على عابد الشمس، رد لي. إلهك محدود بزعمك، وإله محدود متغير متغير في مكان في مكان، طيب كيف ترد عليه؟ هو يقول لك إله ظاهر الآثار وأنت تسلم بها، وإلهك غير ظاهر الآثار ظهورا حسيا وهو لا يسلم، صحيح؟ ليس لك إلا أن ترجع إلى أدلة أهل السنة والجماعة، تقول يستحيل أن يكون، يستحيل أن تكون الشمس إلها لأنها محدودة وكل محدود له من محدد، يستحيل أن تكون الشمس إلها لأنها متغيرة، وهذا دليل إبراهيمي عليه الصلاة والسلام لأن المتغير حادث وهي متحيزة والمتحيز حادث، تمام؟ احنا استطردنا في الرد على المشبهة في هذه المتشابهات، نعم، في قضية التجسيم وفي قضية التحيز وفي قضية يعني لخطر هذا المقام والانتشار فساد معتقدي. قيوم غني عن المخصص وعن المحل سبحانه وتعالى لا ينام، وهذا كذلك من لوازم وجوب الوجود. حينما قلنا الله تعالى واجب الوجود بذاته فيلزم أن يكون قديما، ويلزم أن يكون باقيا، ويلزم أن يكون مستغنيا عن المحل وعن المخصص، ويلزم أن يكون واحدا لا ثانية له، ويلزم أن يكون مخالفا للخلق مطلقا في سائر المعنى. لا ينام لأن النوم إيش؟ آفة تعرض للحيوان نتيجة استرخاء أعصاب الدماغ إلى آخر هذا الكلام، والله تعالى منزه عن ذلك والدليل القرآني موجود في ذلك. خالق بلا حاجة، قال الإمام الطحاوي رحمه الله، خالق بلا حاجة، رازق بلا مبنى، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشق، لأن فعل الله تعالى ليس بمباشرة، ليس ببذل جهد، وإنما علم من الأزل ما الذي سيكون، وأراد من الأزل أن يكون كل ما علم أنه سيكون، وفيما لا يزال يعني بعد فتح افتتاح الخلق لن يكون إلا ما أراده الله. فالله يخلق بقدرته فيما لا يزال على وفق إرادته الأزلية، فخلقه بلا مباشرة فعل قائم بمخلوقاته. نعم، عند السادة الماتريدية صفة التكوين، التخليق، الترزيق، إحياء الإيمان، مبدأ هذه الصفة، مبدأ الأفعال صفة التكوين الأزلي، فلذلك يقولون صفة الفعل أو صفات الفعل قديمة، لكن المفعولات آثار هذه الصفة حادثة. طيب، ننتقل إلى مبحث آخر، ما زال بصفاته قديما قبل خلقهم. هذا النص مهم جدا، لا بد أن نجعله نصب أعيننا، ومن استطاع أن يجعله هكذا في برواز في بيته في المضافة، هكذا كيف بصائر هكذا في وجه المضافة، مجرد ما زال بصفاته قديما قبل خلق، مجرد ما كان الشيء يتغير أكفر بألوهيته، أي شيء يتغير قل لا أحب الآفل، لا أرضى بعبادة آفل متغير. إيش معنى التغير؟ ذكرناها بالأمس، ما معنى التغير؟ أنا الآن قاعد، قام بذاتي وصف القعود، قمت، ما معنى القيام؟ انعدام الوصف السابق واتصاف بوصف حادث، هذا معنى إيش؟ التغير، تغير انعدام وصف سابق واتصاف بوصف حادث. سؤال، هذا الوصف الذي انعدم، الشيء الذي ينعدم، هل يليق بالإله؟ ما دام على حسب قولهم أنه قام بذات الله، إذن هو وصف إلهي، وصف ألوهي، هل الوصف الإلهي يمكن أن ينعدم؟ إله كمال، انعدام نقص، فوصف الإله بما ينعدم من الأوصاف تناقض، لأن معنى الإله الكامل ومعنى العدم نقص، فكيف يجتمع فيه الكمال والنقص؟ طيب، الوصف الذي حدث له بعد أن كان معدوما ماذا يلزم من ذلك؟ إنه نقول هذا الوصف كمال أو نقص؟ أنتم تقولون تحدث يحدث، ابن تيمية يصرح يحدث لذاته صفات لم يكن متصفا بها. تسلسل نوع الصفات، تسلسل الأفراد والأحاد، هذه الصفة التي حدثت الآن للرب هل هي كمال أو نقص؟ إذا قلت نقص كفرت، من وصف الإله بالنقص كفر، وإن قلت كمال نقول لك قبل أن يتصف بهذا الكمال ماذا كان؟ نقص أزلي، صح؟ نقص أزلي. فعلى كلا الخيارين أو الاحتمالين أنت تصف الإله بالنقص حينما تصفه بماذا؟ بالتغير أو بحدوث الصفة أو بما يعبر عنه بقيام الحوادث بذاته عز وجل. فمن هنا أجمع المسلمون قبل أن تحدث فرقة الكرامية على استحالة التغير على الله سبحانه وتعالى. والدليل الإبراهيمي لا أحب الآفلين، لا أحب الآفلين، يعني لا أرضى بعبادة إله يتغير، يعني كفرت بإله متغير. إيش معنى لا أحب الآفلين؟ قال الحسن البصري وقتادة ابن دعامة السدوسي كما في تفسير الطبري قال عرف أن ربه دائم لا يزول، لا يزول عن وصف كان عليه في الأزل، لا يزول لا يتغير سبحانه وتعالى. فهنا الإمام الطحاوي رحمه الله يقرر، وهذا الكلام موجود في أربعة مواضع في الفقه الأكبر لأبي حنيفة، يركزون المتون الأصل فيها أن تذكر المسألة ولا تكرر. انظروا هنا لخطورة هذه المسألة كم كررها الطحاوي، ما زال لصفاته قديما قبل خلقهم. إذن هل حدث له شيء؟ ما اكتفى بهذا، لم يزدد، زادها تفسيرا، لم يزدد بكونهم أي بوجودهم شيئا لم يكن قبله من صفة، يعني بعد أن خلق العرش والكرسي والسماء والأرض والإنس والجن هل زاد علوا على ما كان عليه في الأزل؟ هل زاد كمالا؟ الكون كل هذا، الكون كله، هل زاد الله كمالا؟ هل زاد الله علوا؟ عند أهل السنة يقولون لو خلق الله مثل هذا العرش العظيم اللي هو سقف الجنة بعدد ذرات الكون من العروش لما كان بينها وبين الله نسبة، ولا قطرة في بحر، لا نسبة، هذه محدودة مفتقرة، والإله ليس محدودا. على مذهب المجسمة لو كبر العرش مرتين لصار العرش أكبر، لأن عندهم على قد العرش، صحيح؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لم يزدد بكونهم، لذلك يقول لك الأشاعر ينكرون العلو، عجيب. من من الأشاعر؟ أرني هؤلاء الأشاعر الذين قالوا إن الله ليس عاليا ولا عليا ولا متعاليا، خلينا نكفرهم. ها مين الأشاعر قال إن الله والعياذ بالله ليس عليا؟ وين؟ هذه صفة ثابتة في القرآن الكريم، وهو العلي العظيم وهو الكبير المتعال، سبح اسم ربك الأعلى. لكن نأتي نقول له هل هذا العلو الذي تثبته لله أزلي أم حادث؟ إذا قال أزلي انتهى، نقول له هل حدث له علو كمال بعد أن لم يكن متصفا به من الأزل؟ إن قال نعم ترجع نفس الكلام السابق أنه لم يكن متصفا بكمال ثم حدث له الكمال، ومن حدث له كمال لم يكن متصفا به كان ناقصا. الآن أنا علمت مسألة، علمت معناها ذلك أن كنت ناقص جاهلا، الآن زادت قوتي إذن أنا كنت ناقصا، الآن زاد علوي إيش؟ كان نازلا سافلا، صح؟ فأنت من سيأكل هذا الكلام؟